إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم حجاج بيت الله الحرام في هذا اللقاء المتجدد من حلقات توجيهات في الحج. سوف نتحدث في هذه الحلقة عن موضوع لطيف طريف يستمتع به القلب، ألا هو موضوع ندبنا الله تعالى إليه كثيرا، وفي الحج ساح في ساح وآفاق واسعة لتطبيقه، ألا وهو موضوع التفكر. فإن التفكر وظيفة العقل ووظيفة القلب، وكثير من الناس تمر عليه المشاهد تلو المشاهد ثم لا يكون حظه منها إلا الصورة الظاهرة. لقد ندبنا الله تعالى إلى إعمال أفكارنا وعقولنا فيما حولنا لكي نستدل به على ما وراء الشواهد والصور وننظر في الحقائق والعبر. قال ربنا عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. لقد نعى الله تعالى على كفار مكة بلادة أذهانهم وعدم التفاتهم إلى ما حولهم، فقال سبحانه وتعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن في القرآن العظيم أيها الكرام ويا أيتها الكريمات مواضع عدة تنفض عن الذهن الغبار وتدعوه إلى النظر والاستبصار والاستدلال بهذه الشواهد على الحقائق. من ذلك قول الله تعالى في سورة الواقعة: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. حين يقذف الرجل هذه النطفة في لحظة شهوة ثم لا يبالي بها فيغرسها الله تعالى في رحم الأنثى ويمدها بأنواع الغذاء حتى تنقسم انقسامات خلوية متتابعة ولا تزال كذلك في غفلة من الأبوين حتى يخرجه الله تعالى خلقا سويا غلاما أو جارية تزهر عيناه. إن النقلة بين حال النطفة وحال هذا الخلق المتكامل نقلة بعيدة، هل لا فكر الإنسان وأعمل ذهنه في هذه المراحل العظيمة كيف آلت إلى هذه الصورة البديعة ذات الأجهزة والوظائف المتخصصة؟ ألا يدعون ذلك للنظر؟ تأمل في الموقف الثاني: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. تأمل في هذه المسافة بين أن يلقي الفلاح كفا من الحب في الأرض ويرميه ثم يجري عليه الماء أو يسقيه ماء السماء ثم بعد ذلك بأشهر يهتز خضرا يحمل السنابل في كل سنبلة 100 حبة، هل تساءل الإنسان عن هذه المسافة بين هذه الحبة وبين هذه السنبلة؟ كيف تمت؟ كيف جرت؟ في ظلمة الليل، في هدأة الناس، في غفلتهم. تأمل في الموقف الثالث: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. هذا الماء الذي يسوقه الله تعالى أطنانا بين السماء والأرض، تحمله الريح التي هي من ألطف الأشياء، كميات هائلة من المياه حملت من أجواء المحيطات والبحار البعيدة، وساقها الله تعالى بالرياح المبشرات اللواقح، ثم أمرها الله تعالى أن تفرغ حمولتها في أرض يابان، في صحراء جرداء، لتهتز بعد ذلك خضرة. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والله لو اجتمع من بأقطارها على أن يحضروا عشر معشار هذا الماء ما استطاعوا، لو جمعوا جميع الحاويات والأنابيب والناقلات ليسقوا هذه المساحة من الأرض ما استطاعوا. وحمل الله تعالى بالسحاب الثقال هذه السحاب الثقال حتى سقى بها أرضا ميتة. أمر يدعو للتفكر. ثم الموقف الرابع: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين أي المسافرين. هذه النار التي تجتمع فيها الإضاءة والدفء إنما تنبع من القدح بين غصنين أو بإشعال ثقاب في غصن من شجرة، وإذا بهذا الغصن الذي كان رطبا لدنا يستحيل إلى نار تتوهج. كيف ذاك؟ كيف استخرجت الطاقة، طاقة الدفء والحرارة وطاقة الإضاءة من هذا الغصن اليابس؟ إنه لأمر يدعو للتفكر. وهكذا أيها الكرام، فإن الكون هو كتاب الله المفتوح المليء بدلائل الربوبية الذي ينبغي لنا أن نعمل النظر فيه وأن نتفكر فيه. ومما ينبغي أيضا أن نتفكر فيه كتاب الله المقروء وهو القرآن العظيم الذي أودعه الله تعالى من الحكم والأسرار ما لا يشبع منه العلماء ولا يبلى على كثرة الرد. فلو أن أعملنا أفكارنا في كتاب ربنا لوجدنا من مناجم الإيمان ومكانز العلوم ما لا يحيط به حصر. إنا جعلناه قرآنا عربيا لما؟ لعلكم تعقلون. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لما؟ لعلكم تعقلون. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالقرآن لم ينزل فقط لنترنم به ونزين به أصواتنا فحسب، وإنما لذلك وفوق ذلك، وهو التدبر والعمل به. فالتفكر فضيلة ينبغي أن يتحلى بها المؤمن. وأنتم أيها الكرام، وأنتم في هذه الرحاب الطاهرة وفي هذه الأجواء النقية، ينبغي أن يكون للتفكر حظا من نسككم، فتتأملوا في هذه الشرائع العظيمة التي ركب الله تعالى عليها النسك، وكيف أن الله تعالى ينقل حجاج بيته وزوار مسجده من موضع إلى موضع، ومن عمل إلى عمل، ومن عبادة إلى عبادة في أوقات مخصوصة. تأملوا وتفكروا أيها الكرام في هذه الأمم التي استجابت لنداء ربها وعلمت أنه الحق، فربهم واحد ونبيهم واحد وكتابهم واحد وكلمتهم واحدة، لا إله إلا الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. على ما يدل ذلك؟ يدل على أن الإسلام هو دين الله حقا للعالمين. إنه لا يختص بالعرب ولا يختص بمنطقة الشرق الأوسط، إنه دين الله للعالم جميعا، كما أخبر الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن هذا من مجال التفكر ومسارح النظر التي ينبغي أن يتفكر بها المؤمن. ومن صور التفكر أيها الكرام ويا أيتها الكريمات، وأنتم تتقلبون في أعطاف هذه الأماكن الفاضلة، أن تتفكروا في ما جرى لنبينا صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن. تذكروا العهد المكي وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يلاقيه من عنة هو وأصحابه السابقون إلى الإسلام، كيف كانوا يضطردون في جبال مكة، تضايقهم قريش وتحيط بهم وتعذب مستضعفيهم. كانوا يخرجون ببلال بين هذه الجبال ويطرحونه في شدة الرمضاء ويضعون على صدره الحجر وهو ينوء به ويقول أحد لا يستطيع إلا أن ينطق بهذه الكلمات أو بهذه الأحرف الثلاث، أحد. ويؤتى بخباب بن الأرت رضي الله عنه، وكان مولا عند أم أنمار الخزاعية، فحين تعلم بإيمانه بإسلامه تعذبه حتى إنها كانت تحمي سياخ الحديد فلا يطفئها إلا ماء ظهره. وهكذا كان بقية الصحابة الكرام، منهم من يحبس في بيته، ومنهم من يجلد، ومنهم من ينفى. إن استحضارك أيها المؤمن الحاج لهذه المشاهد مهم جدا لتتذكر فضل ذلك الرعيل الأول الذين اختارهم الله تعالى عن علم وحكمة لحمل رسالة الإسلام، وليكونوا هم بناتها، ولتعرف لهم فضلهم، ولتتبين خطأ وشناعة من يقدح فيهم وينال منهم. لقد كانوا خير أمة أخرجت للناس. إن التفكر في هذه الأمور مما يستجيش الإيمان في النفس، ومما يقوي الانتماء لهذا الدين. ولا ينبغي أن يكون حظك أيها الحاج من هذه الأحوال هو مجرد النظر إلى الصور والأشكال، فإن العبر بالمقاصد. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فمن وراء هذه الأعمال والمناسك ذكر الله عز وجل والتفكر في شرعه وقدره وحكمه وحكمه سبحانه وبحمده. وحينما يكتسب المؤمن، حينما يكتسب الحاج هذه الفضيلة، أعني فضيلة التفكر، ويعود إلى بلده معملا لها مجتهدا في تطبيقها، سوف يتبدى له من آثارها ما لم يكن له بالحسبان. سوف ينظر في ملكوت السماوات والأرض، ويمتد بصره إلى الصور المألوفة والأشكال المعتادة، فتتحول إلى دلائل حية نابضة. كما قال بعضهم: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين ناظرات بأحداق هو الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم آذانا صاغية وقلوبا واعية، والحمد لله رب العالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.